دنيانا مجموعة عبر ننتظر مصلح للبشر مولاي يا صاحب الأمر. دنيانا مجموعة عبر ننتظر مصلح للبشر. خليها خليها هو اللي صفيها. خليها خليها خليها ما شاء الله بالشباب. صوتك صوتك شباب. دنيانا مجموعة دنيانا مجموعة ننتظر ننتظر مصر. صوتك صوتك عمي. دنيانا مجموعة يا الله ننتظر. وينك مولاي؟ خليها خليها خليها هو اللي صاف. خليها عليها خليها خليها هو اللي صاف. أهلي المواعظ والعبر والأمثال قلاوي بحكم التجربة. هذا النص أغاتي. أهلي المواعظ والعبر والأمثال قلاوي بحكم التجربة. تكشف ضمير الفاعل من الأفعال وكل فعل يكشف صاحب. اسمع اسمع. وكل فعل يكشف صاحب. أهرع الباصي رب هالأمر تدري ايش قال. وقال الفخر للعاقب نيالة نيالة. قال الفخر للعاقب بهذا المجمل يبكافح ويعمل ويلتتأمل فعل الخير. يلتتأمل فعل الخير بالعمل صفي نيتك بالك تخدعك دنيتك. يا الله بالعمل صفي نيتك بالك تخدعك دنيتك. لا تنشغل بيها هو اللي صفيها. خليها خليها خليها. ما دا اسمع صوتك شباب. اي عمي. دنيانا مجموعة عبر. دنيانا مجموعة ننتظر ننتظر مصر يا صاحب الزمان. دنيانا مجموعة خليها خليها هو ان شاء الله ان شاء الله يجي يجي ويحضر ويصفيها. خليها خليها هو اللي يصفيها. الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي. أهل المواعظ والعبر والأمثال قالوا بحكم التجربة تكشف ضميري الفاعل من الأفعال كل فعل يكشف صاحب راع الباصي رب هالأمر تدري ايش قال قال الفخر للعاقبة وقال الفخر للعاقبة بهذا المجمل كافح ويعمل ويل تتأمل فعل الخير بالعمل صفي نيتك بالك تخد عقد نيتك بالعمل صفي نيتك بالك تخد عقد نيتك لا تنشغل بيها هو اللي يصفيها خليها خليها خليها يا عمي خليها هو اللي يصفيها دنيانا مجموعة عبر دنيانا ما شاء الله ما شاء الله ننتظر دنيانا دنيانا مجموعة اي والله يا صاحب الزمان خليها خليها خليها هو يصفيها خليها بارك الله فيكم هو يصفي ابذل جهودك ويكتسب فعل الخير وابتعد عن درب الجهل ارجوك رجاء اخوي خلي بالك عنده قصيده واسمع شوف الشاعر ايش يقول ابذل جهودك وكتسب فعل الخير وابتعد عن درب الجهل بالك ويا كل صاحبك تحفر بير وقالوه أصحاب المثل ولا حجر عثر بدربها ناس تصير الله الله ولا حجر عثر بدربها ناس تصير وعفتها ونوي الجدل عوف المظهر اخذ الجوهر يبقى عوف المظهر عوفنا اخذ الجوهر دوم تحذر من دنياك دوم تحذر من دنياك تجربة غيرك تنتفع للتهلكة لا تندفع بالك بالك تجربة غيرك تنتفع للتهلكة لا تندفع والدنيا تدريها هو اللي يصفي خليها خليها خليها خليها بارك الله بكم هو دنيانا مجموعة حبر دنيانا نادي نادي صاحب الزمان ننتظر مصر دنيانا مجموعة حبر يصفيها ان شاء الله ان شاء الله خليها خليها أرجو المعذرة من الإعادة هالبيت أعيده بخدمتكم بس إن شاء الله عجات أرجو المعذرة أبذل جهدك واكتسب فعل الخير فعل الخير وابتعد عن درب الجهل بالك ويا كيل صاحبك تحفر بير خلي بالك تحفر بير وقالوا هي أصحابي المثل ولا حجر عثر بدرب هالناس تصير عوف التهاون والجدل عوف المظهر اخذ الجوهر عوف فلانش عنده وفلانش عنده عوف المظهر اخذ الجوهر دوم تحذر من دنياك دوم تحذر من دنياك تجربة غيرك تنتفع للتهلكة لا تندفع تجربة غيرك تنتفع للتهلكة لا تندفع والدنيا تدري هي هو هو هو اللي صاف خليها عمي خليها شباب شباب هو اللي صاف دنيانا مجموعة دنيانا مجموعة ننتظر يساعدكم إن شاء الله باب الحوائج مسلم بن عقيل دنيانا دنيا ما شاء الله لا تخلص هالألسن إن شاء الله خليها هو هو هو اللي إن شاء الله خليها للمستقبل اخذ النصايح واستمع احسب حساب الاخره ومن تعمل اتذكر الموت احسب حساب الاخره ومن تعمل فكر بمصلحتي الشارع يبا من دنيتك كل خير لا تتأمل ولا ترجع من عدها نفع وجه سمعك الزم شرعك تضمن نفعك دنيا ودين تضمن نفعك دنيا ودين هاي الحياة الفانية بعين المنافق غالية اي أيوة والله هاي الحياة الفانية بعين المنافق غالية اترك معانيها هو اللي صافي خليها خليها خليها خليها هو اللي صافي مجموعة حبر دنيا أنا مجموعة ننتظر إن شاء الله من أنصار صاحب الزمان تكون دنيا أنا مجموعة بارك الله بكم خليها خليها هذا المضمون للحكمة وجيه فكريتك اسمع اسمع لا تمتلك يا صاح ثروة قارون وينهم لا تمتلك يا صاح ثروة قارون بالك تغر أكثر ويتك أهل المثل عن هالحقيقة يقولون اسمع اسمع وأهل المثل عن هالحقيقة يقولون وللصبح ما تظل شمعتك وللصبح ما تظل شمعتك من تتورع دومك تقنع من تتورع دومك تقنع بالك تخضع للأطماع للأطماع والراد خير الأميتة تفكيره يصل غايته والراد خير الأميتة تفكيره يوصل غايته والفكرة يبديها هو اللي صاف خليها خليها هو اللي صفيها دنيانا مجموعة عبر ننتظر مص يساعدك صاحب الزمان إن شاء الله دنيا مجموعة عبر ننتظر مص الله يوفقك خليها خليها خليها المن عمي هو اللي صافي خليها تجربة من الأصحاب جربها ساعات الشدد والنسر ما يقدر تسمع اسمع والنسر ما تقدر تسميه غراب والذيب ما يصبح أسد والنسر ما تقدر تسميه غراب والذيب ما يصبح أسد اسأل الكوفة وهي تنطيك جواب والكوفة خانت بالوعد نخبرك عنها تحذر منها نخبرك عنها تحذر منها ما تضمنها تخوني وياك، ما تضمنها تخوني وياك. مسلم على الموعد حضر يا سبب بالكفن غدار، مسلم على الموعد حضر يا سبب بالكفن غدار. ليعرف خوافيه هو اللي صافي. خليها خليها خليها خليها، الله لا يخرس لسانك ان شاء الله. دنيانا مجموعة عبر، دنيانا مجموعة عبر. ما شاء الله ما شاء الله، دنيانا دنيانا مجموعة. آسف أرجو المعذرة من الإعادة. خليها خليها بالبشر مألوفة. للضيف تحفظ حرميته وصاحب الدار اللي يخون الضيوفة. ما تلقى خير بشيميته، وينهم وصاحب الدار اللي يخون ضيوفه. والله ما تلقى خير بشيميته. والنوب خل نسأل رجال الكوفة، ويا سبب مسلم غدريته أحصاروا ضده ونقضوا عهده، أحصاروا ضده ونقضوا عهده. واصبح وحده وصار يصار، واصبح وحده وصار يصار. عالكوفة لا تبديل عتب، شفناها وعرفنا السبب. عالكوفة لا تبديل عتب، شفناها وعرفنا السبب. وين اللي صحي هو اللي صفيها، هو اللي صفيها. لا نضل بس عالكوفة نعتب ونلوم، واترك الماضي واتجه بهذا العاجك جاك. بهذا العصر كم ظالم وكم مظلوم، وادرس الحاضر وانتبه وما يختلف هاليوم عن ذاك اليوم. ونفس الظلم نفس الوجه، وصار الحاضر والله بس عالظاهر. يا الله صار الحاضر بس عالظاهر بس عالظاهر. بيد الماكر أمر الناس، بيد الماكر أمر الناس. والكوفة تعرض لك صور كم مخلص ناكين غدار. ننتظر مهديها هو اللي صاف. خليها خليها اخويا ملا جليل رحم الله والديك، سامحني الله يوفق لكل خير ان شاء الله. هو عليه دنيانا مجموعه حمار دنيانا ملا جليل حبيبي شويه نزلها اهو زين اسمع غاتي.